لحظة صدق. لحظة صدق، تأليف رأفت لبيب المحامي، إخراج عاطف دوارة. عصفور، أنا عايزك تنسى اللي فات وتبتدي من النهاردة صفحة جديدة. وأنا هكون عند حسن ظن حضرتك. أنا عينتك في المصنع الجديد اللي عملناه قريب من سيدي كرير. ده كان عشمي فيك من أول يوم شفتك. علشان تبقى قريب من بلدك، من اسكندرية. كلك نظر وإنسانية سعدت بيه. عصفور، أنا اللي يهمني الإخلاص في العمل. طبعا طبعا، وأنا واثق إن ده متوفر فيك. سيادتك هتشوف شغل بنفسك وتحكم عليا. أنا عرفت عنك كل حاجة، وعلشان كده كنت حريص على إني أعينك عندي في المصنع أو في أي مصنع جديد من اللي عندي. ده بس من كرم أخلاق سيادتك. أنا قدرت لك المرتب اللي ممكن يعوضك عن السنين اللي فاتت دي كلها. أنا كفاية عليا إن سيادتك رديت لاعتباري. طيب، من بكرة هتسافر على اسكندرية وتستلم الشغل هناك. متشكر متشكر يا سعادة البيه، عمر ما هنسالك الجميل ده. ما قلتليش يا يوسف. أيوة. تقرير المعمل الكيماوي وصل؟ من زمان. وإيه بقى نتيجة تحليل العينات الجديدة؟ بيقول إن منطقة بني سويف اللي أخدنا منها العينات غنية بالحجر الجيري. هايل. ويحتمل وجود كميات كبيرة جدا منه هناك. عظيم جدا. بالشكل ده يبقى ضمننا الخامات الأساسية للمصنع الجديد. ده صحيح، إنما الأهم من ده كله إيه يا سيدي؟ إننا نبتدي نعمل اكتتاب للمساهمة في تأسيس المصنع الجديد، بحيث إن هنخلي أكبر عدد ممكن من المصريين يساهموا فيه. بسيطة، من بكرة نبتدي في الإجراءات. مفيش مانع. ما قلتليش يا يسري. عن إيه؟ عملت إيه في مناقصة شركة المقاولات؟ لا أطمن، ده رسي علينا العطل. مبروك مبروك يا يسري. وقريب قوي هنمضي العقد. برافو، هايل. شفت إزاي بقى إنتاجنا بقى عليه إقبال كبير؟ طبعا، لأنه أحسن من المستورد. ما تنساش يا يسري إن الناس نفسها بقى عندها حماس لتشجيع الصناعة المصرية، وده ليه دور كبير في توزيع إنتاجنا طبعا. لدرجة إننا ما بقيناش ملاحقين على الطلبات اللي جاينا من الأفراد والوزارات وشركات القطاع العام. أهم شيء يا يسري إن احنا نحافظ على سمعتنا في السوق. طبعا، بالمحافظة على مستوى إنتاجنا. علشان كده لازم نغير الفكرة اللي عند بعض أصحاب المشاريع الاستغلالية، اللي بمجرد ما إنتاجها يتعرف في السوق وتلقى رواج عند الناس يبتدي يقلل من جودة إنتاجه علشان مكاسبه تزيد. قال مظبوط، وده هيكون أحد أهدافنا الأساسية لكسب ثقة الناس. طاهر، مالك؟ في حاجة؟ خسرنا المشروع اللي حطينا فيه كل فلوسنا. إيه؟ أنه واحد فندق عروس البحر. إزاي يا طاهر؟ شريف، شريف تعمد أنه يورطنا أكتر مع الشريك الألماني. أيوة، بس فهمني عمل إيه؟ خلاهم يطلبوا مننا ندفع كل الديون اللي علينا مرة واحدة. مش الديون دي كلها كانت مقابل فرش الفندق وتأسيسه؟ أيوة أيوة، بس شريف انتهز فرصة أني متورط في موضوع اللحوم المستوردة. ها. وعرض عليهم يدخل شريك بدالي ويسدد لهم كل الديون بالكامل. يا نهار أبيض، طب والألمان عملوا إيه؟ ادونا مهلة نسدد فيها الدين بالكامل، وإلا يسحبوا المشروع مننا. طب وحنجيب الفلوس دي كلها منين دلوقتي؟ هو ده الحقيقة اللي محيرني، مش عارف أعمل إيه. حاجة غريبة يا عرفة يا ابني، إيه اللي حصل اليومين دول؟ خير يا أمه، تقصدي إيه؟ الجشع يا ابني اللي خلى الناس عميت، ما بقوش يشوفوا غير مصالحهم هم وبس. ليه؟ ايه اللي حاصل؟ ايه ده؟ انت بتقراش جرايد؟ يا اما صحيح، قصدك حكاية الناس اللي عمالة تستورد لنا مأكولات فاسدة من برا؟ هو في حاجة شغلة الناس اليومين دول غير الحكاية المهببة دي؟ تقولي ايه بس على جشع الناس يا اما؟ اللي مجنني يا ابني، ضمايرهم راحت فين؟ ماتت؟ والناس عيني عليها ذنبها ايه؟ مش كفاية فلوسهم اللي راحت عليهم؟ لا، يخسروا صحيتهم كمان. العيب مش عليهم يا ابني. أمال على مين يا أمه؟ أنا عارفة يا ابني، قال على رأي المثل، اضرب المربوط يخاف السايب. الله الله الله، من أمثالك دي يا أمه، الله، حكم والله العظيم حكم. كل شيء وله آخر يا عرفة يا ابني، عمر الحرام ما يدوم أبدا. ماجد. أيوة يا وفاء. معرفتش اللي حصل لعم طاهر. بابا ماله؟ جرى له ايه؟ الله، مالك مرتبكة كده ليه؟ في حاجة حصلت يا وفاء؟ عمي طاهر. ايوة، ماله ماله؟ قبضوا عليه. ايه؟ مين اللي قبضوا عليه؟ النيابة. ليه؟ لقيوه مستورد علب لحوم فاسدة. معقول؟ ياريت الموضوع رسي على كده وبس. في ايه تاني؟ متهمينه بإفساد أخلاق بعض المسؤولين في الجهات اللي صرحت باستيراد اللحوم دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه بس اللي خلاه يعمل كده؟ بيقولوا الصفقة دي لوحدها كسب من وراها ملايين الجنيهات. يا خسارة، يا ألف خسارة. أدي آخرة الطريق الغلط اللي كان ماشي فيه. ودلوقتي هتعمل إيه يا ماجد؟ هعمل إيه؟ ضروري طبعا هقوم له اكبر محامين. ايوه يا ماجد، وبسرعه. بس ايه الفايده؟ معلش يا ماجد، ده مهما كان ابوك مش ذنبه انه وقع مع ناس ما عندهاش ضمير. وازاي هو بس يقبل كده؟ يمكن غرروا بيه. لا لا يا وفاء، بابا فاهم كل حاجه بيعملها، واللي خلاه يعمل كده ان كان عنده امل انه هيطلع بقرشين كويسين من ورا الجريمه دي. ما تظلموش يا ماجد، حرام عليك. هو اللي ظلم نفسه. ليه بس يتحكم عليه بالطريقة دي؟ لازم تعرفي يا وفاء إن الدنيا دي دايرة بتدور. اللي عمله زمان مع عصفور بيتردله النهاردة. اسمع يا ماجد يا ابني. نعم يا بابا. خلينا نتكلم في المفيد. تفضل يا بابا. أنا سبتك تدخل الكلية اللي أنت عاوزها. فعلا، وأنا بشكر حضرتك على كده. لكن عملك اللي هتكرس له كل وقتك ومستقبلك سيبني أنا اللي اختاره لك. إزاي؟ أنا مش فاهم حضرتك تقصد إيه. قصدي أقول لك سيبك من شغلة الجيولوجيا دي. ليه يا بابا؟ دي شغلة متعبة، هتقعد تمرمط نفسك في الصحراء بدون أي فايدة. يا بابا حضرتك عارف إن الصحراء بتاعتنا مليانة خيرات كتير ونقدر نستفيد منها. أنا قلبي عليك يا ماجد، بص لنفسك، اعمل لك حاجة تنفعك في مستقبلك. طب ما أنا لما هشتغل في الصحراء واكتشف حاجات كتيرة فيها هنقدر نفتح مصانع، وبالشكل ده هقدر أحقق حاجات كتير ليا ولولاد بلدي. مصانع إيه اللي بتكلم عليها دي؟ الواحد لما يفكر في مشروع يدور على المشروع اللي يكسبه وبسرعة وفي أقصر وقت، بصرف النظر إذا كان حيعود على الناس بفايدة ولا لأ. شوف يا ماجد يا ابني، تأكد إن أي مشروع بتعمله هتستفيد منه الناس. أي ناس؟ أه الناس، كل الناس. لا يا بابا، في فرق إني أعمل مشروع يستفيد منه 10 ومشروع يستفيد منه 1000. أوه بلاش فلسفة يا أخي، أنا بدور على مصلحتك. مصلحتي أنا وبس؟ أيوه. أنا آسف يا بابا، أنا ما أقدرش أفكر بالطريقة اللي حضرتك بتفكر بيها دي. يعني إيه؟ أمال الشركات اللي أنا عملتها دي كلها عملتها عشان مين؟ مش عشانك أنت يا ماجد؟ علشاني أنا؟ أيوه، أنت عارف إن أنا ما حلتيش غيرك، وعشان كده عملت حسابي من الأول وخليتك واحد من المؤسسين لشركات السياحة الثلاثة اللي أنا عملتهم مع عائلة والدتك. ده غير كام سوبر ماركت اللي أنت عارفهم. متشكر أوي يا بابا لاهتمامك بيا بالدرجة دي. أنا مش بقولك كده عشان تشكرني، أنا عايزك تبقى معايا بقلبك وعقلك عشان نكتر الشركات دي، بدل ما هي تلاتة نخليهم 4 5. يا بابا أنا طول عمري بحلم إن أكون جيولوجي وبس. قول بقى إنك طول عمرك كنت بتحلم تكون خايف. بابا أرضنا مليانة كنوز مش لاقية اللي يدور عليها، وساعة ما يتوجد الإنسان ده بلدنا هتبقى بلد عظيمة جدا. وإنت بقى هتعمل ده كله؟ أنا وغيري وغيري وغيري كلنا. سيبك من أحلام الشباب دي، حماس حماس من غير أي نتيجة. بداية أي عمل ناجح إن الإنسان يكون متحمس ليه. ده كلام بتقروه في الكتب والروايات. بكرة حضرتك هتشوف بعينك إزاي هحقق الأحلام دي وأخليها واقع فعلا. مين؟ عصفور؟ إيه اللي جابك هنا؟ جيت أشوفك، وحشتني. هانت عليك العشرة يا طاهر. أخرج برا بعد ما نصف الحساب اللي بيننا. بقولك أخرج برا قبل ما أطلب لك البوليس. هي دي الأصول اللي اتعلمتها يا طاهر بيه؟ دي مقابلة تقابل بيها زميلك اللي ضحى عشانك ودخل السجن بدالك؟ قلتلك اطلع برا، أنا معرفكش، امشي اخرج برا. معلش يا طاهر، أنا وانت والزمن طويل. محكمة! بعد الاطلاع على الأوراق وسماع النيابة ومرافعة الدفاع والمداولة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم طاهر عبد الجواد بالسجن 10 سنوات مع الشغل ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته. ابني طاهر ليه بس؟ ليه عملت كده يا حبيبي؟ أمي ما تعيطيش، خسارة دموعك الغالية دي يما. طاهر طاهر أخويا، شد حيلك شد حيلك أخويا. عرفة، إيه اللي جابك دلوقتي؟ الدقيقة اللي تسيب فيها ورشتك هي أولى بيها. ما تقولش كده يا أخويا، ما تقولش كده. ربنا معاك يا عمي. معلش يا وفاء، أنا غلطت في حقك. طول عمرك قلبك كبير يا بنتي. بابا اسمحولي اسمحولي أقعد مع ماجد شوية لوحدنا. أيوة بابا. اسمعني يا ماجد يا ابني. تفضل يا بابا، أنا سامع حضرتك. خلاص كل شيء انتهى. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه يا بابا. ما تقولش حاجة، أنا عايز أقول لك كلمتين أرجوك أرجوك اسمعهم من غير ما تقطعني، لأن أنا خلاص تعبت يا ماجد، تعبت أوي. اسمع يا ابني، القرش اللي ما يجيش بعرق الإنسان وشرفه وأمانته عمره ما يدوم، يبقى عامل زي الرملة العالية اللي شوية هوا قليلين يجيبوها الأرض. يا بابا أنا عارف حضرتك تقصد إيه. ماجد خليني أقولك الدرس اللي اتعلمته منك، بس يا خسارة بعد فوات الأوان. خليك يا ماجد يا ابني ماشي في طريقك زي ما انت، اتمسك بالأرض اللي بتحبها وبالكنوز اللي فيها، ما تفرطش في حبة رمل منها. ماجد يا ابني خلوا الصحراء جنة، املوا الدنيا مصانع تملى السماء بدخانها العالي. سامع يا ماجد؟ هي دي مصر، مصر اللي باقية يا ابني. كنتم مع لحظة صدق. البطولة حسب سماع الأصوات: سعيد عبد الغني، محمد شاكر، رجاء حسين، فكري صادق، ميرفت سعيد، وناهد سمير. بالاشتراك مع سيد القاضي، عثمان عبد المنعم، إيمان مصطفى، أحمد فريد، سمير عمر، والسيد حاتم. الهندسة الصوتية: طلعت وهب، محمد أبو طالب، ومحسن عبده. المخرج المساعد: عبد العزيز زكي. لحظة صدق، تأليف رأفت لبيب المحامي، إخراج عاطف دواره.